بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا علينا خيرا وارفعنا عنه كل سوء مكروه. قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يركب بنفقته اذا كان مرفوعا، ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقه. رواه البخاري. قال الصنعاني رحمه الله: وهو من باب الرهن، وهو لغه الاحتباس، من قولهم رهن الشيء اذا دام وثبت، ومنه كل نفس بما كسبت رهينه. وفي الشرع جعل مال وثيقة على دين، ويطلق على العين المرهونة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله يركب بالبناء للمفعول، ومثله يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر بنفح الدال المهملة وتشديد الراء، وهو اللبن تسمية بالمصدر، قيل هو من إضافة الشيء إلى نفسه، وقيل من إضافة المنصوص إلى صفته. يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الظهر يركب فيما هو من شأنه الركوب، ولبن الدر يشرب فيما من شأنه أن يشرب لبنه. فمثلا الحمير تركب ولكن لا يشرب لبنها، والجمال الإبل الناقة تركب وتشرب إذا كانت صالحة للركوب، والبقر يشرب لبنها وليس صالحة للركوب، وهكذا كل بحسبه. ففيه إجمال من سياق ما يعلم من أدلة أخرى يتبين. قال رواه البخاري. قال: فاعل يكتب ويشرب، فالمرتهن بقرينة العوض وهو الركوب، وإن كان يحتمل أنه الراهن إلا أنه احتمال بعيد، لأن النفقة لازمة، فإن المرهون ملكه، وقد جعل في الحديث على الراكب والشارب وهو غير المالك، إذ النفقة لازمة للمالك على كل حال. قال: والحديث دليل على أنه يستحق المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابلة نفقته. وفي المسألة في ثلاثة أقوال. ولا يدخل هذا تحت حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو أقرضه وأخذ هذا القرض، القرض مقبوضا بيده، فرهان مقبوضة، القرض هو مقبوض، لكنه انتفع باللبن أو انتفع بالركوب مقابل النفقة لا مقابل القرض، مقابل النفقة عليها لا مقابل القرض. بينما لو كان هذا الرهن لا يركب ولا يشرب، يعني لا يستحق النفقة عليه بذلك مقابل ركوب ولا شيء، فمثل هذا لا ينتفع منه بشيء، هذا لا ينتفع منه بشيء. مثل السيارة رهنها لا تحتاج إلى نفقة عليها ولا ينتفع بها، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فلو ذهب يحمل عليها ويركب عليها دخلت في الربا، لأنها لا تحتاج إلى علف ولا تحتاج إلى عناية إلا إذا سيرتها أنت. مثل الأسلحة، الأسلحة أيضا لا ينتفع بها، لأنه لو تركها ما تحتاج إلا مجرد حفظ مقبوض. أما الأشياء التي تحتاج إلى علف أو تحتاج كذلك إلى يعني ماذا، إلى ري أو ما إذا، هذا مقابل ما يتعب فيها من العلف ونحوه، يكون هذا الانتفاع مقابل علفه وأتعابه لا مقابل قرضه. الحديث دليلا على أنه يستحق المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابلة نفقته. ومن مسألة ثلاثة أقوال. الأول: ذهب أحمد وإسحاق إلى العمل بظاهر الحديث، وخصوا ذلك بالركوب والدر، وقالوا ينتفع بهما بقدر قيمة النفقة ولا يقاس غيرهما عليهما. والثاني للجمهور قالوا لا ينتفع المبتلى. يعني هذا القول أخذا بظاهر الدليل. نعم بقي الثور الذي ما يحلب ولا يركب يخرق عليه مقابل النفقة. هكذا قال يعني هكذا مثلا يعني القول هذا القول الأول خصوا ذلك بالركوب والدر وقالوا ينتفع بهما بقدر قيمة النفقة ولا يقاس غيرهما عليهما. فالثور لا يقاس على البقرة باعتبار أنه أنفق على البقرة فحلبها كذلك ينفق على الثور فيحرث عليه. الذين يرون القياس يقولون بما أنه أنفق على الثور أيضا يحرث عليه مقابل النفقة في هذا النظر أو للبقاء على ظاهر الدليل. قال لهم لا تتبعوا المتهم بشيء. قال والحديث يخالف القياس من وجهين: تجويز الركوب والشرب لغير المالك بغير إذنه وذمهما تضمين ذلك بالنفقة لا بالقيمة. قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول ممتنعة وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها ويدل على نسخه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. هذا فيه نظر، فإنه ما هو بغير إذنه بل هو رهنه وأودعها عنده فله فيه إذن ولا يخالف الأصول. غاية ما في الأصول التي يخالفها مثل حديث كل قرن جرى نفعا عليه الإجماع، وهذا أصح منه، فهي مسألة مستثناة. قلت أما النسخ فلا بد من معرفة التأريخ على أنه لا يحمل عليه إلا إذا تعذر الجمع، ولا تعذر هنا إذ يخص عموم النهج المضمونة. وأما مخالفة القياس فليست الأحكام الشرعية مضطردة على نسخ واحد، بل الأدلة تفرق بينها في الأحكام، والشارع هنا حكم بركوب المضمون وشرب لبنه وجعله قيمة للنفقة، وقد حكم الشارع ببيع الحاكم عن المتمرد بغير إذنه، وجعل صاع التمر عوضا عن اللبن وغير ذلك. قال الشافعي: المراد به أنه لا يمنع الراهن من ظهرها ودرها، فجعل الفاعل الراهن وتعقب بأنه ورد بلفظ المتهم فتعين الفاعل. ثم أيضا قوله بنفقته، قد قال بعضهم أن النفقة تعود إلى الراهن، هو الذي يجعله عند المرتهن ثم يرسل نفقته إليه أو يعطيه النفقة، ثم لبن الدر أيضا هو الذي يشربه هو الذي يركب. طيب هو قد جعله عند غيره، هذا فيه تكلف ولا سبيل لركوبه عليه أيضا، فإما أن يكون بيد المرتهن فيركبه ويشرب ما كان يشرب، وإما أن يكون بيد الراهن ويعطيه ما هذا بيد الراهن. أما يكون بيد المرتهن ثم ركوبه وعلفه على الراهن فيه كلفة وفيه ما لا ترتضيه الشريعة. مثلا واحد رهن جملا إلى واحد في صنعاء: جملي عندك وأعطيني مبلغ كذا. يذهب يركبه إلى صنعاء ويذهب يحلب اللبن من صنعاء، هذا فيه كلفة فيه يعني ما لا ترتضيه الشريعة. نعم المقصود به المرتهن هو الذي يحلب ويحلب، هو الذي يشرب، هو الذي يركب، هو الذي يضمن أيضا ويعلف. قال والقول الثالث الأوزاعي والليث أن المراد من الحديث أنه إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته، وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو شرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر عدمه. وقوى هذا القول في شرط ولا يخفى أنه تقييد للحديث بما لم يقيده به الشارع، وإنما قيده بالضابط المجيب من الأدلة، وهو أن كل عين لغيره بيده بإذن الشرع فإنه ينفق عليها بنية الرجوع على المالك، وله أن يؤجرها أو يتصرف في لبنها بقيمة العلف إلا أنه إذا كان في البلد حاكما ولم يستأذنه فلا رجوع له بما أنفق، وتلزمه غرامة المنزعة واللبن. فإن لم يكن في البلد حاكما أو كان الحيوان يتضرر بمدة الرجوع إلى الحاكم فله أن ينفق ويرجع بما أنفق، إلا أنه قد يقال إنها قاعدة عامة ويخص بحديث التجارة. أحسن قول الأوزاعي، وليه قولهم أحسن من الذي قبله من قول النسخ وقول الجمهور، ومع ذلك فما دل عليه ظهر الحديث الذي أخذ به أحمد دون سائر المذاهب الثلاثة هو الصواب، وهي مسألة مستثنى. قال وعنه قال تعيين النبي صلى الله عليه وسلم الظهر واللبن يدل على أنها مسألة مستثنى نظير العرايا، وأنها لا يجري غيرها مثلها ولا يقاس عليها غيرها. كيف يزرعها هو؟ يزرعها المرتهن بالشراكة بين الراهن والمرتهن كما يتشارك المتشاركون. أما إذا زرعها المرتهن مقابل القرض فهذا قرض جرى نفعا فهو ربا. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجال الثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. نعم هو مرسل الراجح إرساله، هذا رجح الموصل الدار قطني في العلل 1694 هذا البحث عليه. يعني رواه عدد من الأئمة عن زهري عن سعيد المسيب مرسلا من مراسل سعيد، وهذا هو المحفوظ. ورواه زياد بن سعد بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة متصلا هكذا. هذا حاصله قبل الدخول في المسألة، أن الذي وصله زياد بن سعد بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم رواه مرسلا من مراسل سعيد، مراسل سعيد قوية. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير برقم 1232 قال حديث لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه، رواه ابن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن سيب عن ابي هريره مرفوعا لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه. فأخرجه ابن ماجه من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري، وأخرجه الحاكم من طريق من طرق عن الزهري موصولا أيضا، ورواه الأوزاعي ويونس بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد مرسلا. كأنهم ما عدوا تلك الطرق التي يتخالف هذه المحفوظة التي راشد هذا. ورواه الشافعي عن ابن أبي هذيك وابن أبي شيبة عن وكيع وعبد الرزاق عن الثوري كلهم عن ابن أبي ذئب بن قتادة. ولفظه لا يغلق الرهن في من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. قال الشافعي غنمه زيادته وغرمه هلاكه. وصحح ابو داود البزار والدارقطني بن القطان ارساله. وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفه كلها ضعيفه وصححها ابن عبد البر وعبد الحق اصله. وقوله له غنمه وعليه غرمه قيل انها مدرجه من قول ابن المسيب. فتحرير طرقه قال ابن عبد البر هذه اللفظه اختلف الرواه في رفعها ووقفها، فرفعها ابن ابي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهما ارسلوا الحديث على خلاف على ابن ابي ذئب، ووقفها غيرهما. وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن سيد. وقال أبو داود في المراسيل قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد بن سيد، نقله عنه الزهري. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن بالمرانة. قلت للزهري أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول إلا مالك بمالك فالرهن لا؟ قال نعم. قال معمر ما بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب الحق هذا إنما هلك من رب الرهن له ظلمه وعليه ظلمه. ورواه ابن حزم من طريق قاسم الأسبق قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن أبي طالب الأنصاري وغيره من أهل الثقة قال أخبرنا ابن معاذ الأنصاري قال أخبرنا شباب بن ورقاء عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من رهنه له ظلمه وعليه ظلمه. قال ابن حزم هذا سند حسن. قلت أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنصاري عن شباب به وصححهما عبد الحق وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي وظهر أن قوله برواية الحزم نصر بن عاصم تصحيحا إنما عبد الله بن نصر الأصم وسقط عبد الله وحرف الأصم وحرف الأصم بعاصم. طيب شيخنا الحاصل انه مرسل رايح في الارسال برقم 1238 من 1238 تفضل. نعم صح في المعنى كما قال الشافعي عنه زيادة العلم صح على الموصول ولا صح على الارسال لان الذين وصلوا جماعه ثقه. طيب لا بل الحفاظ علوا. قال الصنعاني رحمه الله عنه أي أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق لا يغلق الرهن يغلق لا يغلق بفتح حرف المضارعة وغين بالجمع ساكنة ولا من مفتوحة بمعنى أنه لا يهلك لا يغلق أي لا يهلك لا يزال لا يزال من يد مالكه لا يغلق الرهن بدين أي لا يزال من يد مالكه بمجرد الدين وإنما المقصود أنه مقبوض بيد المقرض وإن عجز عنه باعه ولي الأمر وأعطاه حقه فإن بقي له شيء كمل له وإن زاد شيء عاده على صاحبه هذا معنى لا يغلق. كان الجاهلية يعني ينتظره المدة إن أتى بها وإلا صار الرهن له. ولو قال رهنتك هذا الكتاب لمدة شهر في 100 ريال إذا جاء بها في مدة شهر وإلا أخذ الكتاب هذا ليس بصحيح. والصواب أنه إذا جاء بها لمدة شهر بها ونعمت وإن لم يأتي بها يعني ماذا يكون هذا ضمانا في يده فإن ما طلع ولم يأتي بها فإن يبيعه ويأخذ حقه ويرب له ما زال. قال ولا من مفتوحة وقال يقال قال الرهن إذا خرج عن ملك الرهن واستولى عليه المرتهن بسبب عجزه عن أداء ما رهنه فيه وكان هذا عادة العرب فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الرهن من صاحبه الذي رهن له ظلمه زيادته وعليه ظلمه هلاكه ونفقته. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات الا ان الحفاظ عند ابي داود وغيره ارسل الا ان الحفاظ محبوب الا ان المحبوب عند ابي داود وغيره ارساله. قال الحاكم عبد البر رحمه الله اختلف في قوله له ظلمه وعليه ظلمه فقيل هي مدرجة من قول سعيد المسيب. قال ورآها يعني له ظلمه له لبنه وركوبه عليه ظلمه عليه نفقته وإنما هو مقبوض عند ذاك هذا يتعارض مع الحديث الذي قبله الظهر يركب واللبن يشرب فإذا فصل الظلم بالحليب والركوب يتعارض وإذا فصل الظلم بالنفقة يتعارض. والصحيح أنه يفسر الغنم والغرم هنا الغنم بمعنى إذا حصل من ورائه خلائف وهي له لصاحبها وليست للمرتهن والغرم إذا حصل به تلف بدون تفريط من الراهن أو من المرتهن، فعلى الراهن على صاحبه الأصلي الراهن، فإذا حصل بهذا زال الإشكال. أما المعنى الأول يكون مشكلة، مفهوم؟ على صاحب الجمل ليس على المرتهن المقرف، ما لم يكن مفرطا إذا أتلفه بسبب تلفه يعني حمل حتى كسره أو شيء من ذلك مقابل على فيه على القول بقياس اللبن يغمن. إذا أجر الجمل معه مرتبة كان يعمل من الراهن أو المرتهن، الراهن أجره باعتبار أنه له غرم، لكنه سيخسر إذا أجره الراهن سيخسر المرتهن بحيث ربما ما يصير مطبوضا له يزول من قرضه. والمرتهن إذا أجره على القول بالقياس فقط، أما النص ما يلتضي. قال رحمه الله تعالى وعلم غرمه، قال ورفعها ابن أبي زيد ومعمر وغيرهما مع قومهم أرسلوا الحديث على خلاف على ابن أبي زيد ووقفها غيرهم، وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجرده غالبا ما يطلق الجودة إذا أسقط ضعيف بين ثقتين أو إذا مثلا فيه علة، يكون جوده فلان إذا كان فيه علة فأزال العلة وأبقاه على ظاهر السلام. قال هذا الحديث فجوده وبين أن هذه الأرض من قول ابن مسير، وكذا أبو داود المراسيل قوى أنها من قوله، ومعنى لا يغلق لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه، والحديث قد ورد لإبطال ما كان عليه الجاهلية من غلاق الرهن عند المرتهن، وبيان أن زيادته للمرتهن ونفقته عليه كما سلف فيما قبل. إلى هنا انتهى ما يتعلق بالرهن.